ربك فاخلع نعليك اذهب إلى فرعون إنه طغى وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري. هارون أخي اشدد بي أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ولقد مننا عليك مرة أخرى. أوحينا إلى أمك ما يوحى. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فأرسل معنا بني إسرائيل

وَ